وطالب العلم لا يجوز له ان يخلط، فيجعل الآية التي وردت في معنى الشرك في باب ما دون الشرك، والعقد صحيح. ومن هنا فغضبنا أصحاب هذا الفكر يوم أن نهموه أو يوم أن دونوه، كما ضل أناس أبوا إلا العقلانية التي لا يحكمها دين، وإنما عقلانية تميل إلى الهوى وتتبع الكفر. فوجدنا الرويضات في العصر الحديث يدندنون حول نفس الفكر. وقد نقلت لكم أكثر من مرة بعض الأدلة التي أوردها مشروع كمشروع مركز ابن خلدون، فقل هو في الحقيقة ينمي إلى ابن طهيون، أما قاله المدعو الدكتور مصطفى محمود وهو في مقالاته وما هم بخارجين من النار وما جاء بعدها، يزعم أنه وقف على نصوص في كتاب الله تعالى تدل على أن العاصي وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار، ومن ثم أنكر أحاديث الشفاعة وجاء بآيات أخرى. قيل له إنها في الكافرين وقد حملها على المؤمنين، قال فهاكم آيات ليست للكافرين فتدنا. فراح يذكر آية النساء، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، ويذكر آية الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، ويذكر آية أخرى في النساء كذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعلى نحو ما قرأت له سمعت منه، أي في حوار له في قناة فضائية تسمى اقرأ، وهو يناقش القضية وعلماء يردون عليه، وعجبت لإنسان أعطى نفسه حق الاجتهاد في الدين وهو يقرأ الآية ملحونة كأنما ليست قرآنا، يقرأ ومن يعص الله ورسوله ومن يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها، ويقرأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قلت سبحان الله، فمثل هذا الذي يلحن في احكام ويلحن في تدخين هو الذي يفهم كتاب الله، وهو الذي يعطي نفسه حق الاجتهاد ويأبى ان يرد على الأدلة والبراهين ويبرر أن القضية كلها ما خرجت عن كونه كسر الحاجز الذي يسمى بالتخصص، فهو ليس أزهريا وباعتباره تعمق في الدين فكسر هذا الحاجز، فالأزهريون يحقدون عليه والأزهريون يغتاظون منه، وإلا فهو الرجل الذي أجاد وأفاد وأصاب في المسألة وإلى آخره، وأراد أن يكون من المصلحين المفسدين، أراد أن يكون من الأئمة المجددين، أراد أن يكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فأمام هذا التخريب والتحريم في السابق أو في اللاحق، سواء كان من ابن منصور أو ابن محمود أو كان من الشبر مصطفى ومن سار على نهجه أو من قلده أو من قلدوه من المعتزلة ومن الخوارج، فإن القضية بفضل الله عز وجل قد وضحت معالمها وضوح الشمس في جلاء النهار،